بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفيما يتعلق بأحكام المعاملات، وقد انتهينا مما أورده الشيخ رحمه الله تعالى في باب من وكل في شراء شيء فاشترى بالثمن أكثر منه وتصرف في الزيادة. وقد أورد في هذا الباب حديثين، أحدهما عن عروة بن أبي الجعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان بعد دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالبركة، كان لو اشترى التراب لربح فيه كما يقول الراوي في هذا الحديث. رواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود. وحديث حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ليشتري له أضحية بدينار، فاشترى أضحية فأربح فيها أو فأربح فيها دينارا، فاشترى أخرى مكانها، فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ضح بالشاة وتصدق بالدينار. رواه الترمذي وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحبيب ابن أبي ثابت لم يسمع عندي، هذا الترمذي يقول حبيب ابن ثابت لم يسمع عندي من حكيم، ولأبي داود نحوه بل نحوه من حديث أبي حسين عن شيخ عن أهل المدينة عن حكيم. وهذان الحديثان كما رأينا بالأمس فيهما دلالة على جواز وكالة في شراء شيء، وأن للوكيل أن يشتري بما أعطي من المال زيادة عما طلب منه. ورأينا فيه أيضا من الأمور الدلالة ما دل عليها الحديث إجازة الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي أن يتصرف بما لم بزائد عما أمر به، أنه أمر أن يشتري شاة فاشترى يعني بالدينار شاة، أو اشترى شاتين وباع إحداهما بدينار وعاد بدينار وبشاة أخرى. هذا الحديث، الحديث الذي بعده، فيه دليل على صحة بيع الفضول. هذه مسألة يذكرها الفقهاء في أحكام البيوع. بيع الفضول، من هو الفضول؟ الفضول الذي يتصرف في مال غيره قبل أن يأذن فيه فيبيع أو يشتري ثم يعدم صاحب المال، هذا هو بيع يعني الفضول، بمعنى أنه تفضل أو يعني تصرف من غير إذن مسبق ومن غير وكالة. فهل يصح هذا البيع أو لا يصح؟ هل يصح هذا التصرف بمال الغير أو لا يصح؟ قال بعض أهل العلم أن هذا التصرف يصح موقوفا على إذن المالك، قاعدة معروفة أنه لا يصح ولا يجوز لأحد أن يتصرف في مال الغير إلا بإذنه، لكن إذا تصرف بحكم أنه له صلة به أو قرابة أو كذا أو رأى فيه مصلحة أو تصرف ببيع أو شراء يعتقد أن لا لصاحب المال أو يظن أنه سيأذن له فتصرف وعقد عقدا والتزم به بمال أو بمال هذا الإنسان الذي هو غائب أو حتى حاضر لكنه لم يأذن له قبل ولم يوكله، فهل هذا البيع هذا العقد ينعقد ويصح أو لا ينعقد ولا يصح؟ بعض العلماء قالوا هذا العقد صحيح منعقد لكنه موقوف، يبقى موقوف على إجازة وموافقة وإذن صاحب المال، فإن أجازه تم العقد ولا يحتاج إلى عقد جديد، وإن لم يجزه بطل العقد. نعم. وبعض أهل العلم يقول لا يصح لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه، فلو أراد المالك أن يأذن وأن يوافق يحتاج إلى إعادة عقد جديد. يقول الشيخ هنا: فيه دليل على صحة بيع الفروض، وبه قال الإمام مالك وأحمد في إحدى روايتين عنه، وكذلك هو قول للشافعي وهو قوله القديم، وذكره الإمام النووي في الروضة عن الإمام الشافعي، وهو مروي عن جماعة من السلف منهم علي رضي الله عنه وابن عباس وابن مسعود وابن عمر من الصحابة، فهؤلاء يرون أن البيع ينعقد أو العقد ينعقد صحيحا موقوفا على الإذن، على إذن المالك. وأما الإمام الشافعي في مذهبه الجديد وهو المعتمد عندهم في المذهب وأصحابه وكذلك بعض أهل العلم، يرون أن البيع الموقوف والشراء الموقوف باطل. لماذا؟ هذا الحديث يدل عليه، هذا الحديث حديث عروة البارقي يدل على صحة العقد، لأنه أمره عليه الصلاة والسلام أن يشتري شاة فاشترى شاتين، لم يأمره بالشاة الثانية، فلما اشترى شاتين وباع الأخرى، يعني اشترى وباع وتصرف ثم أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يمنعه، أقره عليه الصلاة والسلام ولم يمنعه ولم يقل أن ذلك التصرف غير صحيح، فهذا فيه دلالة على جواز تصرف الإنسان من غير إذن فيما لم يأذن فيه إذا أقره عليه. ولكن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول مثل هذا التصرف باطل لحديث أقوى من هذا عنده، وهو أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك في البيع، لا تبع ما ليس عندك، يعني ما ليس عندك، قالوا ما ليس عندك ولو كان ملكك إذا كان غائبا. وتفسير آخر وهو الذي عليه الأكثر قال: لا تبع ما ليس عندك، يعني ما لا تملك، ورد في رواية أخرى: لا تبع ما لا تملك. فما لا يملكه الإنسان ليس له أن يبيعه ولا أن يشتري لا يتصرف فيه، وهذا الذي تصرف في مال غيره من غير إذنه باعه وتصرف فيما لا يملك. فيقول الإمام الشافعي: هذا الحديث أقوى، ولهذا يعتبر يعني لا يصح بيع الفضول. طيب ما جوابه على الحديث الذي معنا؟ يقول: هذا الحديث فيه ضعف من حيث روايته، فيه ضعف، أو أنه خاص بعروة البارقي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أذن له في التصرف العام. نعم. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك، وأجابوا عن هذا الحديث، يعني الإمام الشافعي ومن معه من المانعين من بيع الفضول، أجابوا على هذا حديثي الباب، حديث عروة وحديث حكيم بن حزام، بأنهما فيهما مقاد من حيث السند، وعلى تقدير الصحة، تقدير أنهما صحيحين، فيمكن أن يكون أنه كان عليه الصلاة والسلام وكلهما في البيع بقرينة، في البيع بالتصرف العام بقرينة ففهمها منه عروة وحكيم بن حزام. أما الإمام أبو حنيفة فيقول إنه يكون البيع الموقوف صحيحا دون الشراء، يعني هذه تفسيرات الفقهاء بناء على فهم من الأحاديث. الإمام أبو حنيفة يقول: يكون البيع صحيح دون الشراء، يعني لو اشترى من غير إذن المالك لا يصح، ولو باع بإذنه من غير إذنه يصح موقوفا. الذين قالوا بصحة البيع أو الشراء يعني يشترطون أن يكون إذا علم صاحب المال لابد أن يأذن، إذا لم يأذن فالبيع لم ينعقد. فأبو حنيفة يقول صح البيع دون الشراء. طيب ما الدليل؟ لعل دليله يعني أخذ من هذا الحديث، وليس في الحديث هذا دلالة على ذلك، بل بالعكس الحديث فيه دلالة على صحة الشراء الزائد وليس البيع. يقول الشيخ ينقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه يقول يصح الشراء دون البيع، يصح الشراء دون البيع. وهذا القول لو صح، إن صح عن الإمام مالك، هو فيه جمع بين الأحاديث، فيه جمع بين الأحاديث، حديث لا تبع ما ليس عندك أو لا تبع ما لا تملك نهي عن البيع، طيب ماشي، وحديث عروة أنه اشترى زيادة عما لم يؤمر به وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون حديث عروة دليل على جواز الشراء من غير إذن ومعلق بالإذن، وحديث النهي عن بيع ما لا يملك نهي عن البيع، ويكون الحديثان كل في مجرى صحيحين، وهذا جمع بين أو عمل بالحديثين. روي عن مالك العكس من قول أبي حنيفة. يقول الشيخ الشوكاني فإن صح فهو قوي لأن فيه جمعا بين الأحاديث. نعم، وخلاصة أن يعني مسألة بيع الفضولي هذه مسألة مهمة جدا، يعني لابد أن تعرض الناس أحيانا كما قلت يتصرف إنسان بملك غيره لسبب معين لسلة قوية، يعني غالبا ما في أحد يتصرف بمال الغير الأجنبي أو البعيد عنه أو كذا إلا نادرا نادرا، ويعتبر هذا من النادر، لكن قد يتصرف في ملك غريب له، صديق له، من يظن أنه سيأذن له في التصرف إلى آخره، إذا حصل مثل هذا هل يكون البيع الحفظ صحيح موقوف على الإذن أو ليس بصحيح؟ كثير من العلماء الإمام أحمد والإمام يعني الشافعي رضي الله عنه القديم وغيره وبعض الصحابة يقولون هذا صحيح، وفيه تسهيل وتيسير في مسألة المعاملات، يعني بمعنى لو أن فيه مثلا قد يكون صاحب المال غائبا أو بعيدا وحصل الصفقة فيها ربح كثير، وصديقه هذا قريبه هذا أو حتى وكيله في أمر خاص وليس وكيله في هذا الأمر وجد أن هذه فرصة مناسبة فيها مكسب وفيها خير له فتصرف، يعني من باب التسهيل والتيسير وتحقيق المصلحة لهذا أن يقر مثل هذا التصرف إذا أذن فيما بعد صاحبه، لأن هذا هو الأقرب، وحديث عروة هذا يدل عليه لأنه لما تصرف فيه فائدة أقره الرسول عليه الصلاة والسلام ودعا له بالبركة. نعم، في مسألة أيضا في هذا الباب قوله فاشترى أخرى مكانها، مسألة الأضحية، فيه دليل على أن الأضحية لا تصير أضحية بمجرد الشراء، وقلنا هذا بالأمس، يعني وأنه يجوز البيع لإبدال مثل أو أفضل، ولكن الأظهر أنه إذا اشتراها أضحية أو هاديا تعينت، لأنه إذا اشتراها ونواها هذه بعينها أنها أضحية أو هادي تعينت، فليس له أن يتصرف فيها. وفي الحديث ما يشير إلى ذلك، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أتى له هذا الصحابي بالشاة والدينار زائد لم يأخذ الدينار ولم يعطه لذلك الذي اشترى، بل أمره أن يتصدق به، أنه جزء من يعني هذا المال، أصل الدينار الأول الذي أخرجه ليؤخذ به أضحية صدقة، فلا يصح أن يؤخذ كسبه، بل يعني لابد أن يصرف كسبه. وعلى هذا فالأظهر أن الأضحية والهدي إذا أخذ باسم هدي أو باسم أضحية تعين نعم يتأكد تعيينه، وأنه لا يجوز بأي حال من أحوال التصرف فيه لا لصاحبه ولا لغيره إذا أشعر الهدي، إذا أشعر يعني وضعت له فيها علامة إشعار معروف في يعني أن يقلد القلائد أو يعني يعمل فيه شيء من العلامة المعروفة، الإشعار هو الجرح الذي يرمى في سناب الناقة أو البعير. نعم، قوله في الحديث وتصدق بالدينار، يقول جعل جماعة من أهل العلم هذا أصلا، أيوة هذه مسألة مهمة، تصدق بالدينار، أمر عليه الصلاة والسلام حكيم بن حزام أن يضحي بالأضحية لأنها مطلوبة الأضحية وأن يتصدق بالدينار. تصدق بالدينار الزائد الذي جاء كسبا وربحا، يقول جعل جماعة من أهل العلم هذا أصلا، فقالوا من وصل إليه مال من شبهة وهو لا يعرف له مستحقا فإنه يتصدق به، مال وصل إليه مال من شبهة. طيب ما وجه الشبهة هنا في هذا الحديث؟ الشبهة أنه أعطي دينارا ليشتري أضحية فاشترى شاة واحدة ثم حصل له فيها كسب فباعها بدينارين وأخذ بأحد الدينارين شاة لتكون أضحية، بقي الدينار الثاني، تأتي الشبهة فيه أنه مكسب لمال مطلوب فيه أن يشترى به أضحية لكن لا يباع ويشترى به وتكسب، ففيه هذه الشبهة. فلما حصلت فيه هذه الشبهة يقول أمره عليه الصلاة والسلام أن يتصدق به لأنه لم يأذن لعروة، والأصح في الحديث أنه لحكيم بن حزام، موضوع مسألة الأضحية لم يأذن لحكيم في الحديث في بيع الأضحية فتصرف في بيعها، يعني ولهذا المكسب الذي أتى من بيع أضحية قد اشتراها باسم أضحية فيه شبهة أنه كيف يعني يتاجر بها او كذا يربح منها، لا لابد ان يتصدق بها. يقول يحتمل ان يتصدق به لانه قد خرج عنه للقربة، يعني دينار الاول فكره له ذلك. الشاهد هنا هذا حديث او هذه دلالة من هذا الحديث، وهناك ادلة اخرى اكثر واقوى في مسألة المال الذي يأتيك وفيه شبهة. كيف تتصرف فيه؟ هو ليس مالك او فيه شبهة انه محرم او كذا او نحو ذلك، ليس لك ان تدخل في مالك وما تملكه ايها المسلم الا امر حلال مباح يقينا، واما ما ترددت فيه في حله او في صحة العقد عليه او نحو ذلك فهذا فيه شبهة. سبق معنا اجتناب الشبهة ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك ونحو ذلك من الأحاديث الدالة على براءة أو حرص المسلم على براءة ذمته مما فيه من الشبهات. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما مشابهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يقطع فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأي مال فيه شبهة ليس لك، لا ينبغي لك أيها المؤمن أن تدخله في حلالك في مالك، والأفضل بهذا طبعا وليس لك أن تتلفه، ليس لك أن تتلفه ولا أن تتركه نهبا للسراق وخذ إلى آخره. إذا ما الحل؟ الحل أن تتصدق به، أن تتصدق به لأنه فيه منفعة للفقراء وحفظا لهذا المال ويعني الاستفادة منه وبراءة لذمتك من تحمل شيء فيه شبهة. نعم. ثم ذكر الشيخ بابا آخر في هذا الموضوع، قال باب من وكل في التصدق بماله فدفعه يعني الوكيل إلى ولد الموكل. الأصل الصدقة، صدقة نوعان، صدقة بالمال نوعان، صدقة لازمة التي هي الزكاة تسمى صدقة، خذ من أموالهم صدقة، هذه الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم صلى الله عليه وسلم، فهذه الزكاة. فالزكاة المفروضة تسمى صدقة، والصدقات النافلة التطوع تسمى أيضا صدقة. فالشيخ هنا ذكر هذا الباب ليشمل الاثنين. أما صدقة التطوع، صدقة المطلقة، فإنها يعني تصح وتجزئ في كل ما من يعني ينتفع بها، والأصل أن تكون يعني يحرص الإنسان أن يضعها في موضعها يعني للمحتاج للفقراء والمساكين ونحوهم. لكن لو حصلت في يد غني أو في يد من لا يعني من لا تصح أن تصرف له الزكاة وهو لا يكسب يعني أعطاها، أو أعطاها أيضا من في أي وجه من وجوه البر، يعني نوع من التحبب لبعض الناس من أجل أن يعني مثلا يؤلفهم في سواء تأليف اجتماعي أو تأليفا في الدين وتحبيبا فيه ونحو ذلك، يعني في أي وجه من وجوه البر مطلقة، صدقات المطلقة هذه تصح وتصح وتجزئ، بل هي أفضل إذا أنفق صدقته المطلقة على أقاربه، على أقاربه يعني. والحديث ورد ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ورد أن صدقة على القريب صدقة وصلة، وصدقة على غيره صدقة، إذن فصدقة على القريب أولى. لكن الزكاة قال أهل العلم إن الزكاة ينبغي ألا تصرف إلى من يعني تعود إليه بسببه، يعني لا تصرف الزكاة مثلا إلى الإبن، من الأب إلى الإبن الذي يعوله، ولا إلى الأب الذي يعوله، ولا أيضا إلى الزوجة التي تجب نفقتها ونحو ذلك. لا تصح الزكاة أن تصرفها إلى هؤلاء، لأنك بصرفك الزكاة الواجبة عليك المفروضة التي ما ينبغي أن تخرجها من مالك، بصرفك لها إلى هؤلاء الذين تجب نفقتهم عليك، كأنك ما أخرجتها بل أبقيتها في مالك، فبدلا من أن تنفق عليهم أعطيتهم الزكاة. قالوا لا تصح. لكن لو صادف أن أعطاها وكل وكيلا على زكاة ليصرفها في في أوجهها الصحيحة، فصادف أن أعطاها شخصا آخر ممن لا تصح أن تصح لهم الزكاة، هل تصح تجزي أو لا؟ الحديث هنا ورد وفيه كلام لأهل العلم. عمان بن يزيد قال كان أبي، يعني يزيد الصحابي، كان أبي خرج بدنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، يعني خرج ليتصدق بها فوجد يعني رجلا صالحا تقيا يعرفه بثقة إلى آخره، فأعطاها لهذا الرجل على أساس أن يعطيها لمن يعرف من الفقراء، فوضعها عند رجل في المسجد. فجئت، معنى هذا يقول جئت إلى المسجد فأخذتها، الرجل الذي كانت عنده هذه الصدقة المال لما رأى معنا لا أدري، لا والظاهر أنه لا يعرف أنه ابن يزيد، لما رآه في المسجد ورأى أنه محتاج أعطاه، فجئت فأخذتها، أخذ الصدقة من عند الرجل، من الرجل هذا وهو ابن صاحب الصدقة يعني صاحبها، فأتيته بها يعني أتيت أبي بها، فقال الرجل الصحابي يزيد رضي الله عنه والله ما إياك أردت بها، والله ما إياك أردت بها، يعني لما أخرجت هذه الصدقة وعطيتها الرجل ليوفقها صدقة ما أردت أن يعطيك أنت، أردت أن يعطيها شخصا آخر أجنبي، والله ما إياك أردت بها. فخصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا الوالد يقول أنا أخرجتها صدقة وهذا الرجل أعطاك يعني من باب يعني اجتهاد منه وأنا ما أردت أن تعطى أنت لأنك أنت ممن أنفق عليه وكذا إلى آخره، أنا أردت تخرجها صدقة لغيرك من الفقراء. خصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ابنه يقول هذا أنا أتيت إلى المسجد فوجدت رجلا يصرف مالا فأعطاني يا صدقة فهذا لي، والوالد يقول هذا أصل مالي صدقة أخرجته ليتصدق به على غيرك فليس لك. خاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لك ما نويت يا يزيد، لك ما نويت من التصدق لك أجره، لك ما نويت يا يزيد، ولك يا معن ما أخذت، ولك يا معن من المال الذي أتاك رزق من الله سبحانه وتعالى لك ما أخذت. رواه الإمام أحمد والبخاري. هذا الحديث الشيخ يعني يذكر بعض تفسير مفرداته ثم أحكامه، يقول قوله عند رجل، الرجل هذا مبهم لم يعرف لم يذكر اسمه، عند رجل يقول الإمام الحافظ ابن حجر في الفتح لم أقف على اسمه، وإذا لم يقف عليه الحافظ ابن حجر فنحن من باب أولى، يعني لم يقف عليه ليس لا يعرف، رجل من الصحابة، رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة، والصحابة كلهم عدول. نعم، فلا حاجة يعني فلا ضرورة إلى معرفة اسمه، أي واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثبت أنه من الصحابة فخذ ويعني اطمئن من في ثقته وعدالته وصدقه وأمانته لأنهم كما عدلهم الله سبحانه وتعالى. نعم، قال قوله فأتيته بها، معنى يقول أتيته يعني أتيت أبي، فأتيت أبي بالدنانير المذكورة، وهنا قوله والله ما إياك أردت، يعني لو أردت أنك تأخذها لأعطيتك إياها من هنا، ما في حاجة إلى أن أذهب إلى شخص آخر، فوالله لو أردت أن تأخذها أنك تأخذها لأعطيتك إياها من غير توكيل. وكأنه يعني يزيد لا يرى أن الصدقة على الولد لا تجزي أو تجزي، ولكن الصدقة على الأجنبي أفضل، يعني قول يزيد والله ما إياك أردت فيه إشارة إلى أنه يعني في هذه الصدقة في هذه الدراهم بالذات دنانير بالذات، وقال دراهم أو دنانير بالذات لم يرد أن يعطي ابنه هذه، لكن لا ليس في هكذا فهم الشيخ، ولعل هذا الظاهر أنه لا أن يزيدا رضي الله عنه لا يرى مانعا من أن تكون أن تصرف الزكاة على الولد، لكن هنا في هذا بالذات في هذه الدنانير بالذات ما أراد أن يعطيها، ولو أردت هذا بدل قوله يعني لو أردت إعطاءك ما احتجت إلى أن أوكل غيرك، يعني هذا المعنى، فهذا فيه إشارة إلى أن هذا الرجل الصحابي لا يمانع أو لا يرى مانعا من إعطاء الزكاة لابنه، ولكن في هذه الدنانير بالذات هو ما أراد أن يعطيه إياها. نعم، قوله ثم يأتي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك ما نويت يا يزيد، لك ما نويت، أي لك أنك نويت أن تتصدق بها على من يحتاج إليها، وابنك محتاج. هذا تأكيد على أن الابن الذي أعطاه، أن الرجل الذي صرف المال على ابن يزيد يعني ما صرفه له وأعطاه إلا لأنه رآه محتاجا، فأعطاه لأنه محتاج. فقال عليه الصلاة والسلام: إنك نويت أن تتصدق، يقولها ليزيد، بها على من يحتاج إليها فلك ما نويت، وابنك محتاج. فقد وقعت موقعها صدقة لما أعطي هذا الابن وكان محتاجا، وقعت موقعها لأنها كانت عند محتاج. وإن كان لم يخطر بذلك أن يأخذها، ولابنك ما أخذ، لأنه أخذ محتاجا إليها. هذا معنى الحديث المالي، لكن دلالته هل استدل منه أنه يجوز صرف الزكاة إلى الابن؟ الشيخ يقول: استدل بالحديث على جواز دفع الصدقة إلى كل أصل وفرع. هذا ظاهر الحديث، لكن أحاديث أخرى وأدلة أخرى وذهب إليه جمهور أهل العلم للتفصيل والتبرير، يعني ولو كان ممن تلزمه نفقته. قال في الفتح: ولا حجة فيه، لا حجة في هذا الحديث. ليش؟ ليش لا حجة؟ مع أنه حديث صحيح رواه الإمام البخاري، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه: لك يا يزيد ما أخذت، ولك يا يزيد ما نويت، ولك يا معن ما أخذت. يقول: لا حجة فيه، لأنها واقعة حال. واقعة حال هذه يعني مسألة استدلالية أو أصولية في أصول الفقه، يعني مسائل الاستدلال نقولها للغلبة. واقعة الحال هي أن يتقع حالة خاصة، ويقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم قولا خاصا بتلك الواقعة، خاصا تقوم القرائن على أنها خاصة بتلك الواقعة. فيقول أهل العلم، يقولون إن هذه الواقعة الخاصة لا تكون دليلا عاما تطبق على كل الناس الأمة، بل يقتصر بها على موضعها. وعندئذ مثل هذه، مثل هذا الحال، هذا دليل أو يعني فيه دلالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الرجل الذي تصدق بالمال الذي عنده على ابن يزيد الذي أخرج ماله يتصدق به، فهذا خاص بيزيد وابنه وذلك الرجل، لا يصح أن تكون من أي واحد آخر. هذا معنى قولهم يعني هذه واقعة عين، أو قال إيه، نعم إيه، هي يسمونها واقعة إيه. يقول: لا حجة فيه، لأنها واقعة حال أو واقعة عين، يعني حالة معينة. فاحتمل أن يكون معنى كان مستقلا لا تلزم أباه نفقته. يقول: هذه واقعة عين أو واقعة حالة معينة، وهي قابلة للاحتمال، قابلة للاحتمال. كيف قابل الاحتمال؟ الرسول أقر وقال ليزيد: لك ما نويت، وقال لمعن: لك ما أخذ، ومعن محتاج، إذن أقر إخراج هذه الصدقة، والظاهر أنها زكاة، فأقر إخراج الزكاة لهذا الابن من أبيه. واقعة حال محتملة. ماذا؟ محتملة أن يكون معنى هذا مستقلا عن أبيه، لا تجب عليه نفقته، يستقل لحاله لا تجب على نفقته. ومن هنا بما أنه لا تجب على الوالد نفقة هذا الابن، صحت الزكاة، صحت إخراج الزكاة. ويحتمل أن يكون ابنه في بيته وما يزال متعلق يعني مرتبط به وينفق عليه، فيدل على أن الزكاة أيضا يصح إخراجها لمن ينفق عليه. الاحتمال هذا وارد، وهذا الاحتمال وارد. قال: وما دام احتمال وارد فلا يكون الحديث حجة على جواز إخراج الصدقة لمن تجب نفقتك عليه، ما دام هذا الاحتمال وذاك الاحتمال، احتمالان أحد يعني كلاهما حاصل يعني ممكن، فلا يكون دليل على مطلق على جواز إخراج الزكاة لمن تجب عليك نفقتك. لماذا؟ لأن هذا الحديث احتمال يدل على هذا، واحتمال يدل على معنى آخر، وهو أن معنى هذا الذي أخذ الزكاة ليس لا تجب عليه لا على والده نفقته لأنه مستقلا عنه. لكن هذا الاحتمال فيه نوع، فيه فيه نظر، لأنه أولا حتى الابن المستقل عن والده، يعني الابن إذا كان مستقلا عن والده أو الوالد المستقل عن ولده، يعني ابن كبر وخرج وله تصرفاته وماله وخرج، والوالد باق وعائش وله عياله وأبنائه، إذا احتاج الوالد ألا تجب على الولد نفقته لقدر حاجته؟ إذا احتاج الوالد تجب. وكذلك الابن في أصح أقوال أهل العلم، وكذلك الابن حتى لو كبر وصار له بيتا مستقلا وعيالا وكذا، إذا كان محتاجا قال بعض أهل العلم وكثير من أهل العلم أنه ما دام يعني الأصل أو الفرع محتاجا والأصل أو الفرع له قادرا على الإنفاق عليه يلزم بالإنفاق عليه.